بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإتماما لما سبق في المجلس السابق، فإن من خصائص هذه الليلة، وهي ليلة 23، أنها ليلة كان السلف يعظمونها ويزيدونها بمزيد اهتمام، لا تعيينا على أنها هي ليلة القدر، ولكن مما يرجون ويظنون رجاء أنها قد تكون فيها. وقد سبق لنا أن الصحيح المعتبر من أقوال أهل العلم والأثر أن ليلة القدر ليلة متنقلة غير ثابتة، تكون في الأشفاع وتكون في الأوتار، وهي في الأوتار آكد. وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما رواه ابن أبي شيبة وغيره أنها إذا جاءت ليلة 23 من رمضان أيقظت أهلها وتابعتهم لئلا يناموا فيها ويقوموا لربهم. وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان في هذه الليلة يتعاهد أهله وولده فيوقظهم ويرش عليهم الماء ليقوموا فيها مع القائمين. وجاء عن عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه، وكان يحب البر والبادية، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة يدخل فيها إلى المسجد، يعني إلى المدينة، ويترك وراءه البادية، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بليلة 23. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف قول جماعة من السلف يرجحون أنها ليلة 23 آكد. ثم أما بعد، أيها الجمع الكريم، فقد تطايرت الأخبار والوسائل عن معبرين متهوكين يتعالمون على الناس بأن رؤيا الرائين أنها تواطأت هذا العام عام 45 وأربعمائة وألف على أنها ليلة القدر فيها ليلة 23. وهذا كما سبق التنبيه عليه والتحذير منه أن هؤلاء قصروا الناس عن الليالي قبلها وعن الليالي بعدها، وكل ذلك مبناه على ظنون وتهوكات وتعالم وتفيقه لا حظ له من شرع ربنا ولا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة وهم أصح إيمانا وأصدق ألسنا وهم خيرة الناس لم تتحدد هذه الليلة فيما تواطأت عليه مناماتهم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أشفق وأرحم وأرأف على أمته من سائر الناس لم يحدد لهم فيها ليلة، حتى تهوك المتهوكون وتنطع المتنطعون فنصوا عليها في هذه الليلة. وهذه شنشنة نعرفها من أخزم، هذا شأنهم كل سنة، يتوارد عليهم أهل المنامات في هذه الليلة لانعطاف همة الناس المؤمنين إليها، فيشيرون أنها ليلة كذا، فيكون أعوانا للشياطين في صرفهم عن ليالي العشر إلى ليلة واحدة فقط. والمنامات عند أهل السنة والجماعة ليست محل اعتماد في العقيدة أو في العمل، وعند أهل البدعة والضلالة هي المعول. فهؤلاء الخوارج ومع حادثة الحرم عن أسماعكم ببعيدة من أسبابها ما لعب الشيطان فيها على أهلها، أن أراهم في المنام أن فلان ابن فلان هو المهدي المنتظر، رآه الصغير والكبير والعجوز والمرأة حتى صدقوا هذا واعتبروه من المبشرات، فبنوا عليه عقيدة فاسدة باستحلالهم حرم الله جل وعلا بزعم البيعة لهذا المهدي الذي ثبتت مهديته عن طريق الأحلام والمنامات. ولا يبعد عن هؤلاء بل هو فيهم أشد الصوفية والقبورية الذين يبنون كراماتهم في الولاية على رؤيا المنامات، يزعمون أنها فيوضات إلهية وفتوحات ربانية تدل على الولاية، وهي إنما هي من حبائل الشياطين تستدرجهم كما تستدرجون الناقة الضلعاء حتى يوبقونهم بإخراجهم من الشريعة والسنة شيئا فشيئا. فاللهم عصمتك ورحمتك، واللهم عفوك وعافيتك وهدايتك العامة تهدي بها أولنا وآخرنا وضالنا، وتردهم إلى الحق ردا جميلا. وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول: نحن في الصف الخامس خلف الإمام، وأحيانا لا نسمع صوتك، ونحن بشوق لسماع حديثك. الآن تسمعون اللي في الصف العاشر؟ خلوا الخامس، العاشر تسمعون الصوت مسموع؟ ها؟ ضعيف؟ ترى ما باز إلا هذا يدخل في هذا. ها؟ أي إن شاء الله نعلمهم، وأظنهم إن شاء الله يسمعون وهم يعقلون إن شاء الله. والله أعلم. يقول: أنا من سكان جدة، وأهل زوجتي يسكنون داخل الحد بمكة، هل يجوز لي أن أدخل مكة غير محرم وقد عقدت النية من منزلي وأوصلت زوجي لبيت أهلها ثم أحرم من خارج الحد؟ إذا فعلت ذلك فعليك ذبيحة تذبحها في مكة وتقسمها على فقراء الحرم. عقد النية من بيتك، تعقدها من بيتك وتظهر هذه النية بما تلبس من ملابس إحرامك وتتجرد من لباسك. أما إذا أردت أن تتحيل على نقاط التفتيش فهذه حيلة لا نعينك عليها بل ننهاك منها، والله أعلم. يقول: ما حكم إسبال الثياب فوق الكعبين؟ أما فوق الكعبين فليس ذلك بإسبال، بل هو الحد الشرعي، وثياب المؤمنين وبزرهم ما بين أنصاف الساقين إلى الكعبين، فلا تنزل أسفل الكعبين ولا ترتفع فوق عضلة الساقين. ارتفاع الثوب فوق عضلة الساقين غلو، ونزوله عن الكعبين معصية. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، يعظم الأمر ويشتد إذا أرخى إزاره كبرا وعلوا وعجبا، فجمع خطيئة على خطيئة وكبيرة على كبيرة. وإذا أرخاها بغير كبر ولا خيلا فإنها في أصح أقوال أهل العلم أنها كبيرة لعموم الوعيد في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. والإزار يشمل الإزار سمى عند الناس اليوم بالوزرة، ويشمل القميص وهو الثوب، ويشمل البنطال، ويشمل العمامة، ويشمل العباءة والرداء. إذا تجاوزت الكعبين فهذا حرام. ومن العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرعي، ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلأشكرن ندى أجاب وما دعي. من أمروا برفع ثيابهم أرخوها، والعيد مزبل والخياطين على أشدهم في إرخاء الثياب لأولادكم ولإخوانكم بل ولكم أنتم. ومن أمرن بإرخاء ثيابهن رفعنها، فما زلنا في ارتفاع حتى كادت السوءتان أن تظهرا. هذا التناقض وهو اتباع الهوى والشهوة في مخالفة أمر الله وحكمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم. يقول: ما حكم الدعاء بعد الوتر؟ وهل ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال له جهتان. فالجهة الأولى الدعاء في الوتر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر كما جاء في الصحيحين عن أنس وغيره رضي الله عنهم، ربما أوتر قبل ركوعه وهو الأكثر أو بعد ركوعه. أما الدعاء ففيه ما رواه الترمذي وغيره من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه يقول: اللهم اهدني في من هديت الحديث. وجاء من وجه آخر أنه كان من دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، اللهم إليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، اللهم لك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. فالأمر واسع، والقنوت هو الدعاء، ولكن الفقه فيه أن يتخير أجمعه وأنفعه في خيري الدنيا والآخرة، وعليها مدار أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الباب. الجهة الأخرى في السؤال: بعد الفراغ من الوتر، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم صلاة ليله بقوله إيش؟ ها؟ سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، ويمد بها صوته، والله أعلم. يقول: صلاة العشاء والتراويح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا نوى بها اعتكافا، هل يعتبر المكوث في المسجد النبوي وقتها اعتكاف؟ وهل النية تنعقد يوميا عند كل ذهاب لهذه الصلاة، أم تكفي نية واحدة في أول الشهر؟ إنما الأعمال بالنيات، والنية ليست قولا ينطقه، وإنما هي حركة في قلبه وعزم في يقينه وصدره. فإن كان صلاته العشاء والتراويح تأخذ أكثر الليل فنعم، وإن كانت تأخذ شيئا يسيرا فلا أراها عندئذ والحالة هذه اعتكاف. فمثلا دخل المسجد ليفطر ونوى أنه لن يخرج إلا بعد القيام الأخير، فهذا يصدق عليه نية الاعتكاف ويجددها في كل ليلة يفعل ذلك، والله أعلم. يقول: هل ثبت أن من نوى الاعتكاف ولو ساعة فقط في المسجد فيكتب له اعتكاف ولا يشترط يوم وليلة كما يذكر ذلك بعض أهل العلم؟ جمهور العلماء على أن أقل الاعتكاف ساعة، هذا قول الجماهير، وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بذلك. لكن ما الساعة؟ ليست الساعة ما تتصورونه في أذهانكم وتواطأتم عليه في توقيتكم أنها 60 دقيقة، وإنما الساعة جزء من الوقت. والظاهر أن الساعة لا تكفي في أقل الاعتكاف لورود سبب ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ولا أعرف أنه وجههم إلى أن ينوا فيها اعتكافا وهم يمكثون معه كثيرا من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس ضحى، والله أعلم. يقول: هذا رجل جاء من فرنسا إلى مكة وهو يريد العمرة ولم يحرم بعد، فماذا يفعل الآن؟ يرجع إلى الجحفة فهي ميقاته وميقات كل من جاء من جهة الشمال من مصر والشام وتركيا وأوروبا وأواسط آسيا، ميقاتهم الجحفة، وكذا من جاءوا من شمال أفريقيا إذا جاءوا جوا أو جاءوا برا أو جاءوا بحرا حاذرين من البحر الأحمر، إذا حاذوا الجحفة جوا أو بحرا أحرموا منها. وما يشتهر عند الناس أنه إذا جاء من بلده فجلس في جدة أو في مكة 3 أيام صار حكمه حكم أهلها، هذا في ناحية الإقامة التي تنفي عنه أحكام السفر، لا فينا ناحية الإحرام من الميقات، لأنه مر بالميقات آتيا من بلده ناويا النسك ولم يحرم منه، فإما أن يرجع إلى ميقاته فيحرم منه، وإلا فإن لم يفعل فيأثم أولا وعليه الفدية ثانيا، وهي شاة أو 7 بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقرائها، والله أعلم. يقول: أنا أحسب زكاتي في كل عام في شهر رمضان وأوزعها على المحتاجين خلال السنة، ولكنه متبق من قيمة الزكاة 20,000، تأخرت في توزيعها العام الماضي وسأوزعها هذا العام إن شاء الله، لكن هل 20,000 أزكي عنها بسبب أنه مر عليها الحول؟ أولا أنت آثم في تأخير الزكاة عن وقتها، وكان الواجب أن تشتغل بأداء فرضك فتخرج الزكاة إلى أهلها، فإن اشتبه عليك من أهلها فادفعها إلى ولي الأمر، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن ولي الأمر إذا طلب الزكاة لم تبرأ الذمة إلا بدفعها إليه، ولو أخرجتها إلى غيره ما برئت ذمتك إلا بأن تعيد إخراجها إليه، لأنها ركن من أركان الدين يتولاها ولي الأمر في أهلها، وينوب عن ولي الأمر الجهات التي أقامها ونصبها لهذا الشأن. وأرباب الأموال يقعون في غلط، وهو أنه يخرج الزكاة في رمضان لعام 45 ثم يقسطها على الفقراء إلى أن تبلغ الزكاة عام 46، هذا ما أخرجها، هذا قسطها عليهم على مدار السنة، كيف يصنع وهو يعلم المحتاجين؟ نقول: أخرج لهم زكاة عام 46 من الآن تقسيطا، فإذا بلغ تمام الحول فاحسب وعاءك الزكوي وكم زكاته وكم أخرجت فاخصم هذا من هذا، فإن بقي شيء فأخرجه وإن زادت فرحله محاسبيا إلى عام 45 إلى عام زكاة 46، والله أعلم. اكتب سؤالك يا أخي. ها؟ يقول: بعض الناس يجعل بينه وبين المصلي فرجة، وكلما تقدم يتأخر، والذي يقول: لا تدعوا فرجات للشيطان، فما نصيحتك لمثل هؤلاء؟ الفرجة التي تكون للشيطان كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان كالجفرة والسخلة صغار الغنم وصغار الشية، تتخلل فرجات الصفوف وأمرنا بسدها. وأما إلصاق القدم بالقدم والكعب بالكعب فليس لازما ولا واجبا، وإنما هو من المستحبات بشرط ألا يترتب عليه أذى وانشغال فيها أثناء الصلاة، فإن كان من بجوارك لا يحب الالتصاق لا تسونها مطاردة كل الصلوات، انشغال وفقه لهذه السنة على غير وجهها. ثم لا ينشغلون فيها إلا وقت الركوع. أين هم عنها وقت القيام؟ بل أين هم عنها وقت الوجوب قبل الدخول في الصلاة؟ هذا مما يلعب به على هؤلاء فينشغلون بهذا الأمر حتى يضيعون الأركان في الصلاة، ومنها الخشوع وإتمام الركوع والسجود. والله أعلم. يقول: أنا أعتكف وليس لي من يخدمني، وأحتاج أن أخرج وأنتظر للإفطار في الصالة الخارجية، فهل الانتظار أكثر من نصف ساعة لمجيء الإفطار وأنا أقرأ القرآن في هذا، هل هذا يؤثر في اعتكافي؟ الجواب: لا يؤثر هذا في اعتكافك، لأن هذا داخل في خروجك لأجل الحاجة، ولا تحتاج إلى نصف ساعة. الآن الخدمات عن طريق الجوالات، إذا قرب يكفيك دقيقة أو ثنتان أو خمس، والله أعلم. يقول: إذا كفلت أيتام في توفير الطعام فقط، هل أدخل في هذا الوعد الكريم بأن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين لما أشار بإصبعيه السبابة والوسطى؟ هذا يا أخي اسمه صدقة على الأيتام، صدقة على اليتيم، والصدقة على اليتيم بعض من كفالته، وهي الصدقة المالية. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أشمل وأوعى من هذا، فلما قال كما في الصحيحين: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين ومد الوسطى والسبابة، الكفالة تشمل القيام على ما يحتاجه من النفقات، والقيام على تربيته وتأديبه، والحنوي عليه والعطف عليه بأن تأتي به مع أولادك لتعوضه عن فقد الأب، لأن اليتيم في الحقيقة من هو؟ فاقد الأب، وفاقد الأبوين من باب أولى أنه يتيم. واليتم ينتهي بالبلوغ، فلا يتم بعد بلوغ، ولا سنتم كلكم أيتام، لا يتم بعد بلوغ، إذا بلغ صار رجلاً وتجاوز طور اليتم، والله أعلم. وما ينتشر في المكاتب وفي الجهات من بطاقات ومصروف شهري وصدقة شهرية باسم كفالة اليتيم، هذه صدقة على اليتيم، الكفالة كما سمعتموها بالحنو عليه والعطف عليه وتهذيبه وتربيته والنفقة عليه فتعوضه فقد أبيه، والله أعلم. طولنا عليكم يا أخواني، الأسئلة كثيرة، كم نأخذ منها؟ خمسة؟ تمام؟ أي نعم. سائل يقول: هل ما يلبسه النساء في هذه الأيام من أحذية تشبه أحذية الرجال تماما يدخل في حديث التشبه بالرجال؟ يا أخواني، مسائل التشبه مبناها على أصل معروف عند أهل العلم، وهو أن تتشبه المرأة بما هو من خصائص الرجال، أو يتشبه الرجال بما هو من خصائص النساء كلاما ولبسا وحالا وهيئة، إذا المدار على الخصوصية، وهذه أمور تتغير بأعراف الناس ودخول بعضهم ببعض، وينبني عليها تغير الفتوى بتغير الأحوال والأعراف. ومن ذلك ما سأل عنه من ملابس الأحذية، فمنها أحذية مشتركة بين الرجال والنساء، فليس فيها معنى التخصص والاختصاص، حتى يلبس الرجال ما تختص به النساء أو تلبس النساء ما يختص به الرجال، فعندئذ يأتي الوعيد والزجر والتهديد بلعن المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال، في أن يأتي هذا خصيصة أولئك ما يختصون به في الحال وفي اللباس وفي الكلام وما جرى مجرى ذلك، والله أعلم. يقول: في بلادنا أئمة المساجد يجوزون الذبح لغير الله بحجة أنها صدقة، ويفطمون الأطفال ويكتبون الجداول والكنوز لا والرموز، فهل نصلي خلفهم مع العلم أنه لا يوجد غيرهم؟ إذا كان الواقع كما ذكر أنهم يسوغون ويجيزون الذبح لغير الله ويشعوذون بالشعوذات في الطلاسم والرموز التي هي من حبائل السحر وأسبابه، وأنهم يعقدون العقد والرقى على الأطفال وتحتمل الرقى الشركية، فلا يصلى خلف هؤلاء، لا يصلى خلفهم، وهذا فرع عن الحكم هل هم كفار أو غيره، يعرف ذلك أهل العلم في هؤلاء. لكن من سوغ الذبح لغير الله وأجازه ولو سماه صدقة أو منيحة أو قربة فهذا كفر وأشرك بالله، ولو كان ممن يقرأ القرآن بالقراءات السبع. فمسائل الكفر والشرك مسائل جلية واضحة، المشتبه منها يرد بعينه إلى أهل العلم ليفتوا فيه ويبينوه ويجلوه، والحمد لله. وإن كان لا يوجد غيرهم لا يصلى وراءهم، فإن كان ترتب على ترك الصلاة وراءهم إذ لا يوجد غير هؤلاء فتنة يصلي وراءهم درءا للفتنة ثم يعيد الصلاة بعد ذلك، والله أعلم. ما تكرر لا نعيده يا أخواني. يقول أنا معتكف بجامع الراجح ونويت قبل أن أجيء مكة بأنني إن تيسر لي من اعتكافي في أنني تيسر لي أثناء اعتكافي في المنتصف أو في آخره بأن آتي بعمرة قبيل خروجي من مكة، هل أستطيع أن أحرم من مكاني أو أخرج من الحرم؟ إذا خرجت لأداء العمرة فأنت قطعت اعتكافك، قطعت اعتكافك، والحالة هذه. وننظر في إحرامك، إن كنت جئت مكة لما جئتها دخلتها بعمرة فإن عمرتك الثانية تأتي بها من الحل، فيكون حكمك في العمرة الثانية حكم أهل مكة، وأدنى الحل هو التنعيم، هذا أدنى وأقرب الحل إلى الكعبة، يبعد التنعيم عن الكعبة نحو 7 كيلومترات. واعلم أنه بخروجك لأداء العمرة قد انقطع اعتكافك، انقطع اعتكافك ولو كان ذلك قبيل رجوعك إلى بلدك. أما إن كنت لما أتيت إلى مكة لم تأتي بعمرة وأنت ناوي الاعتكاف وناوي العمرة، فإذا خرجت من معتكفك للعمرة فارجع الله لا يهينك إلى ميقاتك الذي تجاوزته وأنشئ العمرة إحراما منه، لأنك لما مررت بهذا الميقات مررت به وأنت ناويا النسك. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، أراد يعني نوى وعزم على الحج والعمرة، والله أعلم. لا إله إلا الله. هذا السائل يقول أتيت من نجران وأديت مناسك العمرة لكني أنوي بعد الاعتكاف أن آتي بعمرة ثانية، هل أذهب للتنعيم أم لميقات أهل نجران؟ وين ميقات أهل نجران اللي حتى الغانمة؟ ها يا أصحاب الفضيلة علمونا. يلملم ميقات لأهل اليمن ممن جاء من الساحل، ميقاتهم ما يمرون عليه، فإن مر أهل نجران بأبها ثم نزلوا على الساحل وأتوا منه فميقاتهم يلملم والسعدية، وإن جاءوا على وجههم من نجران على بلاد قحطان الأمواه تثليث على بيشة على الطائف فميقاتهم ماذا؟ ميقاتهم قرن الثعالب، قرن المنازل، السيل الكبير أو أول مناشيه وهي وادي محرم. فإنه لما فتح الجبل جبل كر بهذا الطريق في عهد الملك فيصل رحمه الله، احتاجوا إلى أن ينظروا من أين يحرمون، فعرض الأمر على هيئة كبار العلماء، فشكلت لجنة رأسها شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بسام من 3 من المشايخ الكبار، تتبعوا السيل الكبير في أوائل مناشيه ومسائله، وإذا أكبرها وادي محرم، فجعلوا فيه الميقات حذوا له تسهيلا على الناس في من نزل إلى مكة من على جبل كراء، فيمر بالميقات الذي أمامه ويحرم منه، والأفضل له أن يتم اعتكافه أفضل من أن يأتي بعمرة ثانية أو ثالثة، لأنه منشغل بعبادة يتم اعتكافه، وأفضل ما يكون في تكرار العمرة أن ينشئ لكل عمرة سفرة مستقلة. عمرة رمضان عرفتم فضلها فيما جاء في الصحيحين من حديث أم معقل الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجته الفريدة حجة الوداع، جاءته أم معقل وكان النبي يأنس إليها، قال يا أم معقل ما منعك أن لا تحجي معنا؟ قالت يا رسول الله كان لنا ناضحان، فحج أبو معقل على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه، أي زرعنا. وش الناضح؟ هي السانية، لهم بعيران ناقتان. فقال صلى الله عليه وسلم مطيبا خاطرها ومشرعا لأمته، إذا جاء رمضان فاعتمدي فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية أو حجة معي. ونبينا صلى الله عليه وسلم كل عمره الأربع متى وقعت؟ في أشهر الحج، لم تقع عمرة منهن في رمضان، مع أنه قدم مكة في رمضان. أي رمضان؟ في السنة 8 من الهجرة لما جاء مكة فاتحة ولم يدخلها معتمرا، وكل عمره في أشهر الحج. ولهذا ما يزل علماء أي الزمانين أفضل، عمرة في رمضان أو عمرة في أشهر الحج، ذكرهم ابن القيم في الهدي. ففي هذه الفضل في قوله عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي لفظ حجة معي، وفعله عليه الصلاة والسلام أن جعل عمره الأربع كلها في أشهر الحج. فأنت إن أردت عمرة ثانية فالحمد لله، أشهر الحج ما هي بعيدة، بدخول عيد الفطر بدأت أشهر الحج، فأنشئ فيها عمرة ثانية تصيب بذلك الأكمل والأفضل، ولا تنشغل بالذهاب إلى الحل وتأتي بعمرة ثانية وثالثة كما هو الحال الأكثر في هؤلاء العمار. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وجعلنا وإياكم من خاصته وأوليائه، ووفقنا لقيام ليلة القدر فنفوز فيها بعظيم الأجر، ويحط فيها عنا جميع الوزر، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.